مجدد الترحاب بشيخنا حفظه الله تعالى، كما أجدد الترحاب بجميع الإخوة الحاضرين في هذه الدورة العلمية ولليوم الثالث وهو آخر أيامها. وأسأل الله تعالى أن يكون ختامها موفقاً حسناً. أما فيما يتعلق برنامج هذا اليوم الأخير فسنفتتحه بعقد المجلس الثامن لشيخنا حفظه الله بشرحه لرسالة إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني. وستستمر الجلسات ما بين الصلوات كما هو المعتاد، وبعد صلاة العشاء سيعقد شيخنا حفظه الله لقاء مفتوحا، وبعده نختتم الدورة بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا جميعا. والآن الكلمة لشيخنا حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً دائماً إلى يوم الدين، ورضي الله عن آله وأصحابه أجمعين، وعمن تبعهم بإحسان واستقام إلى يوم الدين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل مجالسنا العلمية التي أسأل الله عز وجل أن يجعل فيها خيراً وبركة، وأن يملأ قلوبنا بها نوراً، وأن يجعل لنا في أعمالنا منها ثمرة، وأن يجعلها مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. وقد تقدم في آخر مجلس معنا أن بينا أن المصالح العامة للمسلمين منوطة بولي الأمر، وأن الجهاد الشرعي جهاد منضبط، ليس قتالا عشوائيا ولا راجعا إلى عصابات تقتل الناس كيف شاءت، وإنما هو منضبط بأسبابه ومنضبط بشروطه، ومن أعظم شروطه أن يكون تحت راية واضحة لا لبس فيها، يسمع لها ويطاع، وهي راية ولي الأمر المسلم، سواء كان عدلا أو فاجرا، صالحا أو فاسقا. فلا يملك أحد من الأمة أن يأمر بالجهاد أو يعلن الجهاد مهما بلغ فضله وعلت منزلته إلا ولي الأمر، فهذا عائد إلى ولي الأمر. ومن أمر بالجهاد دون ولي الأمر ولو سمي عالما أو سمي شيخا أو سمي ما سمي فقد افتات وظلم وبغى. وبينا أيضا أن الأمور العامة كالصلاة تقام مع كل إمام برا كان أو فاجرا، وقلنا إن الأموال العامة للمسلمين إنما تدفع إلى ولي الأمر ويجب عليه أن يصرفها في مصارفها الشرعية، وهذا قد فرغنا منه ووقفنا عند هذه النقطة، فنواصل شرح ما سطره الإمام حرب رحمه الله عز وجل من هذه النقطة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين جميعا. يقول الشيخ: والانقياد لمن والله الله عز وجل أمرك لا تنزع يدك من طاعته ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، وأن لا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع لا تنكث بيعته. نعم، الذي عليه أهل السنة والجماعة بالإجماع ولا يخالفهم فيه إلا مبتدع جاهل ضال عن الطريق مخالف للجماعة الشرعية، أن من تولى عليه وال مسلم يجب عليه أن يسمع له ويطيع في غير معصية الله عز وجل، وأن يصبر على أذاه وجوره وفسقه إن وجد، ولا يجوز أن يخرج عليه بالسيف فيقاتله، ولا يجوز أن يخرج عليه باللسان فيخذل عنه او يهيج العامه عليه. كل هذا قد اجمع عليه ائمه اهل السنه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب لأهل الإيمان، وإذا صدرت الآية بهذا النداء العظيم فمعنى ذلك أن ما فيها من أعظم شعب الإيمان. إذا وجدت في الآية يا أيها الذين آمنوا، فاعلم أن ما سيذكر في الآية من أعظم شعب الإيمان. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله طاعة مطلقة، وأطيعوا الرسول طاعة مطلقة، وأولي الأمر منكم. والحظ هنا أنه لم يكرر الفعل، وإنما عطف على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى لفظ الجلالة، والمقصود أن طاعة ولاة الأمر إنما تكون في غير معصية الله. فإذا كان أمرهم في غير معصية فطاعتهم من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. رواه مسلم الصحيح. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله، رآه عاصيا يحب المعاصي لأن الأمير والسيد وكذا فعل المعصية، لا، فليكره ما يأتي من معصية الله لكن لا ينزعن يدا من طاعة، لا ينزعن يدا من طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. من كره من أميره شيئا، شيئا نكرة في سياق الشر فيعم كل شيء، كل شيء، من كره من أميره شيئا، كل شيء دون الكفر يدخل في هذا، فليصبر. إذا من رأى أميره فاسقا، من رأى أميره عاصيا، من رأى أميره جائرا، ما الواجب عليه شرعا؟ أن يصبر، فليصبر. فإنه من خرج، سبحان الله، لم يقل من تسلم ولا يخرج، قال فليصبر فإنه من خرج. لما؟ لنعلم أن الذي لا يصبر لا بد أن يخرج، وأن عدم الصبر هو طريق الخروج. ولذلك الذين يقولون نحن نخرج في المظاهرات والاعتصامات وكذا ولا نخرج، نحن لسنا خوارج، ولا نرى الخروج على ولي الأمر، ولا نرى قتال ولي الأمر وكذا، لكن نحن نخرج نطالب بالحقوق في المظاهرات في الاعتصامات. نقول هذا لابد أن يؤول إلى الخروج. إذا خرجت عن حد الصبر مقدار شعرة فاعلم أنك بدأت طريق الخروج. فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا، يعني ابتعد عنه قليلا، ما قاتل، لا، ابتعد عنه قليلا، مات ميتة جاهلية. وهذا يدل على أن عدم الصبر على ولي الأمر وإن رأينا منه ما نكرهه من أفعال أهل الجاهلية، ولا يدعو إليه إلا جاهل، حتى لو سموه دكتورا، حتى لو سموه مفتي المسلمين في هذا في هذا في هذا العصر. لا يدعو إلى عدم الصبر على ولي الأمر إلا جاهل. فالعلم هو التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. متفق عليه. يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الناس في الإسلام على الأصول الكبرى، ومن بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للناس على هذه الأصول الكبرى هذا الذي جاء في حديث عبادة بن الصامت: بايعنا على السمع والطاعة. وهذا مطلق، لم يقل على السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، على السمع والطاعة لمن يقوم بأمر المسلمين قياما شرعيا في منشطنا، يعني إذا أمرنا بشيء ننشط إليه. قال ولي الأمر: سنصرف لكل مواطن 1000 درهم ولا 1000 أورو ولا 1000 كذا، هذا ينشط له الناس. ومكرهنا، الأمر الذي نكرهه ما لم يكن معصية. وعسرنا، إذا كنا في عسر وضيق وقلة أموال وكذا. ويسرنا، إذا كنا في سعة. وأثرة علينا، ما معنى أثر علينا؟ اختصاص من دوننا بالحقوق، يعني كما يقول الوظائف بالواسطة ويوظفون أقرباءهم وحقوقنا لا تعطى لنا، هذه الأثرة. وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، لا ننازعهم في سلطانهم ولا ننازعهم سلطانهم. انتبهوا لما أقول: لا ننازعهم في سلطانهم ولا ننازعهم سلطانهم. لا ننازعهم في سلطانهم أي لا نجعل أنفسنا كالولاة، نريد أن نحكم ونريد أن نأمر ونريد ولا ننازعهم السلطان ونريد أن نسلبه منهم إلا في حالة واحدة، أن تروا. هذه النقطة الأولى انتبهوا، إلا أن تروا، ما قال إلا أن ترى، إلا أن ترى والكل يرى. ما تأتي عصابة تقول نحن نرى، إلا أن تروا، كل واحد يقول نعم هذا كذا هذا كذا، إلا أن تروا ماذا؟ كفرا بواحا، يعني كفرا ظاهرا لا يحتمل التأويل. البواح هو الظاهر مثل الشمس. ثم عندكم من الله فيه برهان، والبرهان هو أوضح الأدلة. هذا من قاله؟ قالوا سياسي ولا قالوا عالم ولا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. رواه مسلم الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم عبر الأزمان، خيار ولاتكم الذين تحبونهم ويحبونهم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم. وشرار أئمتكم، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم شرارا، الذين تبغضونهم ويبغضونكم، هو يبغض الرعية والرعية يبغضونه، وتلعنونهم ويلعنونهم. نشوف أين وصل الحال إلى اللعن. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، ما سمع الصحابة رضي الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم شرارا ووصف الحال بهذا الوصف العظيم، قالوا أفلا ننابذهم بالسيف؟ ما دام أنهم شرار ويلعنوننا ونلعنهم، وصل الحال إلى هذا الحد العظيم، أفلا ننابذهم بالسيف ونقاتلهم ونخرج عليهم؟ قال صلى الله عليه وسلم لا. مع هذه الحال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني ما لم يمنعوكم من الصلاة، بل الصلاة قائمة موجودة والإنسان يصلي. والمقصود ما لم يكفر، وهذا أحد أدلة من قال إن تارك الصلاة يكفر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. والأحاديث في ذلك كثيرة، منها حديث عظيم الحقيقة أنه أقض مضاجع أهل البدع في هذا الزمان، فحاولوا تضعيفه وحملوا على من ينشره بين الناس. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة رضي الله عنه قلت كيف كيف يا رسول الله أصنع إن أدركت هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. رواه مسلم في الصحيح. وهذا الحديث صحيح لا شك في صحته، وقد رواه جمع من الحفاظ بأسانيد مختلفة. انظروا ماذا فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة للمسلمين لا يهتدون بهدى. إذن هداهم شر ولا خير؟ شر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يستنون بسنتي، أي لا يسيرون على طريقتي، وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم العدل والرحمة والإحسان، فلا يسيرون على هذه الطريقة، هذا هم. ويقوم فيهم رجال، البطانة والقادة الذين حولهم، قلوبهم قلوب الشياطين. يعني يعوذ بالله، ما يأمرون إلا بشر ولا يوصون إلا بشر. في جثمان إنس، الظاهر إنسان والقلب كقلب الشيطان، كم الشيطان. هذا وصف في غاية الفضائح. لما سمع حذيفة رضي الله عنه هذا، قال: كيف تأمرني يا رسول الله إن أدركت هذا؟ ماذا أصنع؟ وهذا سؤال لنا جميعا. قال: تسمع وتطيع للأمير، يعني لا تخرج عليه ولا تنزع يدا من طاعة، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. المقصود من هذه الجملة يا إخوة أنه حتى لو كنت متأكدا من الظلم، لأن الظلم وقع عليك أنت، فضرب ظهرك ظلما وأخذ مالك ظلما، فلا تخرج ولا تنزع اليد من الطاعة. ليس المقصود أن الإنسان يعني يرضى بالظلم، وإنما المقصود أن الإنسان لا يخرج على ولي أمره حتى لو كان متأكدا من الظلم. نعم يكره الظلم، ولكن لا يخرج على ولي أمره، لا باللسان ولا بالسنة. من الذي علم هذا؟ علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي أن نعلم يا إخوة أن هذا هو دين الله، وأن من خالف هذا فقد خالف السنة، وكان مبتدعا، وكان على طريقة أهل الجاهلية. إذن المسلم تحت الحاكم لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون تحت حاكم مسلم، مهما كان حال الحاكم، لكن هذا الحاكم مسلم، وفي هذه الحال يجب عليه أن يصبر على أذاه، وأن يسمع له ويطيع في غير معصية الله سبحانه وتعالى، ويدعو له ولا يدعو عليه. ويحافظ على هيبته، يحافظ على هيبته. ولا ينشر ولا يقول ما يضعف هيبته في القلوب. فقد جاء ابن عامر وقد كان أميرا، فصعد المنبر ليخطب، وكان يلبس لباسا لا يلبسه في ذاك الزمان إلا الفساق، لباس رقيق. فقام أبو بلال المرداسي الخارجي وقال للناس انظروا إلى أميرنا يلبس لباس الفساق. هو صادق في كونه لبس هذا اللباس. فقال أبو بكر رضي الله عنه الصحابي الجليل اسكت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أهان سلطان الله أهانه الله، وفي رواية سلطان الله في الأرض أهانه الله. فجعل هذا الأمير الذي لبس لباس الفستقلين، لأن المبتدع الآن يقول لا هذا الكلام في أبي بكر وعمر، هذا بن عامر الذي لبس اللباس الرقاق الذي لا يلبس الرجول يلبس الفساق، أبو بكر الصحابي الجليل يجعل هذا الحديث فيه. من أهان سلطان الله في الأرض فسماه سلطان لله في الأرض، وهذا حاله أهانه الله. فالواجب أن تحفظ هيبة ولي الأمر، فلا يسخر من أوامره ولا يسخر من هيئته ولا يسخر من أسرته ولا تنشر عنه أخبار تذهب هيبته. لماذا؟ ليحافظ على مصلحة المسلمين. فإنه إذا ذهبت هيبة السلطان ذهبت طاعته، بل وذهبت هيبة الدولة عند أعدائها. والحالة الثانية أن يكون المسلم تحت حاكم كافر في ديار المسلمين، الدار دار مسلمين لكن تولى عليها كافر أو كفر بعد أن كان مسلما وعلم كفره. وفي هذه الحال يجب على المسلمين إزالته وعزله إن أمكن هذا بغير مفسدة عظيمة. فإن لم تمكن إزالته إلا بمفسدة عظيمة وسفك للدماء وجب على المسلمين الصبر، وحرم عليهم الخروج، ووجب عليهم أن يسمعوا ويطيعوا في غير معصية الله سبحانه وتعالى حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. والحالة الثالثة أن يكون المسلم مقيما في ديار غير المسلمين، أن يكون المسلم مقيما في ديار غير المسلمين كالمسلمين الذين يقيمون في أوروبا الآن أو يقيمون في أمريكا أو في كندا لسبب من الأسباب. وهنا يجب على المسلم كف أذاه، يجب على المسلم كف أذاه والوفاء بعهده والتزام النظام في غير معصية الله سبحانه وتعالى. يجب على المسلم أن يكف أذى، لأنه لا يجوز الأذى أبدا. ويجب على المسلم أن يفي بعهده. ما في واحد منكم يقيم في بلد من البلدان إلا وقد عاهد عهده، أعطاهم عهده وأمنهم من نفسه، فالواجب أن يفي بعهده وأن يلتزم النظام في غير معصية الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لتقام المصالح وتدرأ المفاسد، فإنه لا يكون إلا بهذا. لا تنكت بيعته. إذا انعقدت البيعة لولي الأمر المسلم بأن بايعه أهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد هم العلماء وأهل القوة، ويمثل أهل القوة في زماننا الجيش وقادة الجيش. فإذا بايعه العلماء وأهل الشأن وأهل القوة فقد انعقدت البيعة، ولزمت كل من تحت ولايته ولو لم يبايع الإنسان بنفسه. فإنه لا يلزم في انعقاد البيعة أن يبايع الإنسان بنفسه، فإن هذا لم يكن في يوم من الأيام. فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يبايعه كل صغير وكبير وكل امرأة وعجوز، وإنما بايعه أهل الحل والوقت، ولزمت البيعة الجميع. ومن الواجبات العظمى على المسلم أن تكون في عنقه بيعة. فإن عاش المسلم بلا بيعة في عنقه فهو يعيش كعيشة أهل الجاهلية. فإن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم في الصحيح. وهنا يرد سؤال: المعلوم أن البيعة إنما تكون للحاكم المسلم، والبيعة لا تعرف أصلا إلا عند المسلمين، أما غير المسلمين فعندهم نظام للحكم لكن ليس فيه بيعة. طيب ماذا نفعل نحن المسلمين الذين نعيش في ديار الكفر حتى نسلم من أن نكون نحيا حياة جاهلية أو نموت ميتة جاهلية؟ فنقول إن المسلم الذي يعيش في ديار الكفر إن كان يحمل جنسية دولة مسلمة فإن بيعته لولي الأمر في تلك الدولة وهي منعقدة وقائمة، ولو عاش في غير بلاده. وإن لم يكن يحمل جنسية دولة مسلمة فإنه يجب عليه أن يعقد العزم صادقا أنه لو كان تحت حاكم مسلم لأعطاه بيعته، ويسلم بهذا من حياة الجاهلية ومن ميتة الجاهلية إن مات. وهذا أمر مهم يجب على الإخوة أن يعقلوه وأن يعملوا به. قال: فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة. نعم، قال: فمن فعل ذلك. ما هو ذلك؟ لم يعتقد السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله، أو خرج على ولي الأمر المسلم بلسانه، أو خرج على ولي الأمر المسلم بالقتال. من فعل هذا فهو مبتدع خارج عن السنة، مخالف للسنة، مفارق للجماعة. والجماعة الشرعية يا إخوة نوعان: جماعة دين وجماعة بدن. جماعة دين وجماعة بدن، أي الجماعة على الدين، وهذه ضابطها من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هؤلاء جماعة واحدة ولا يحدهم مكان. يعني الإخوة في ألمانيا، الإخوة في فرنسا، الإخوة في هولندا، في بلجيكا، في في في في في مصر، في السودان، في إندونيسيا، في ماليزيا، في السعودية، كل من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من جماعة الدين. والنوع الثاني جماعة البدن، وهؤلاء الذين يجتمعون تحت ولي أمر واحد، هذه جماعة شرعية، جماعة أبدان، ضابطهم أن يجتمعوا تحت ولاية حاكم واحد. ولابد من معرفة النوعين حتى لا يحصل الخلط عند الإنسان ويتضرب عنده النصوص. النصوص أحيانا تأتي في جماعة البدن وأحيانا تأتي في جماعة الدين. يعني مثلا بعض الناس يظن أن الجماعة جماعة البدن هي هي جماعة الدين، فإذا لم يكن الناس على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهذه ليست جماعة شرعية، وهذا غير صحيح. جماعة البدن هي التي تقع تحت ولاية حاكم واحد، هذه جماعة شرعية تسمى جماعة البدن، ولها السمع والطاعة وما يتعلق بها. والجماعة الدينية، جماعة الدين، ضابطها ما ذكرنا، على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا الكلام هنا يدلك يا عبد الله على أن الأصل عند أئمة أهل السنة أن من خالف السنة في أصل من الأصول أصبح مبتدعا خارجا عن السنة، ولا يلزم أن يخالف بكل الأصول. ولذلك قال حرب هنا فمن حاكيا ما عليه أئمة أهل السنة، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة، وهذا الذي عليه أئمة أهل السنة والجماعة. قال وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه. نعم، يعني كما تقدم إن أمرك السلطان أو ولي الأمر بأمر هو معصية فإنه ليس لك أن تطيعه في هذه المعصية البتة، فإن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لا تخرج عليه، بل تبقى الطاعة في غير المعصية، تبقى الطاعة في غير المعصية. وكذلك إن منعك حقك فليس لك أن تمنعه حقه. ولذا كما في صحيح مسلم قام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب. فقام مرة ثانية فقال يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم الثانية. قال العلماء أعرض عنه لينتبه الناس لعظم ما سأل عنه، هذا أصح ما قيل في البيان. فقام الرجل الثالثة فقال يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا. الناس كلها تهيأت الآن يريدون أن يسمعوا الجواب. فقال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، يعني أعطوهم حقهم، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. يعني أن نظرة المسلم ليست للدنيا وإنما نظرة المسلم إلى الآخرة، يوم القيامة عما سيسألني ربي، كيف أنجو؟ هذا فكر المؤمن، ليس عيش وحرية كيف أنجو عند لقاء الله. إنما عليهم ما حملوا وسيسألهم الله وسيحاسبهم الله. وعليكم أنتم ما حملتم من السمع والطاعة وسيحاسبكم الله. فأعطوهم حقهم واسألوا الله الذي لكم. فليست العلاقة بين المسلم وولي الأمر علاقة هات وخذ، وإنما علاقة شرعية. إذا منعني حقي أعطيه حقه وأسأل الله حقه. هذا هو الشرع الذي جاءت به النصوص الصحيحة. في هذه النقطة نكون قد أنهينا هذا المجلس المبارك. حفظ الله شيخنا وكذلك المترجم محمد، جزاه الله خيرا. والآن سيرفع الأذان، يرفعه الأخ الفاضل صالح، جزاه الله خيرا. نعم، والدرس القادم سيكون بعد يعني في الساعة 3:30 إن شاء الله. إن شاء الله بيتصل الأمة.